فأنا عايز أقول يا إخوانا في وصية نوح عليه السلام لما نهى ابنه عن الكبر، الصحابة كانوا بيسألوا عن كل حاجة، ما كانوا يعرفون شيئا حتى عرفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علموا كل شيء، كما قال أبو ذر رضي الله عنه ورأى طائرا يطير في السماء قال ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا منه علم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلنأخذ من هنا خطورة الكبر، ومن عاقبة الكبر أن يبعث يوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث يوم القيامة كالذر، كالذر. تعرف الذر؟ تعرف لما تكون أنت قافل الشباك بتاعك وشعاع من الشمس داخل من ثنايا النافذة، إيه اللي أنت بتشوفه؟ تلاقي فيه هباءات كده طايرة في الهواء. أهو المتكبر اللي ما كانش حد طايقه في الدنيا ولا عارف يكلمه كلمتين وبيدوس على الناس، يبعث يوم القيامة كهيئة الذر، يعامل يوم القيامة بنقيض قصده. طب ايه اللي بيخلي الانسان يتكبر عشان نتجنب الكبر؟ ما واحد يقول لك انت كده عرفتنا خطورة الكبر، قل لي بقى ما الذي ينبغي ان اتجنبه حتى اغلق باب الكبر عن نفسي. اقول لك اول حاجة ان تكون ذا سلطان ورقاب العباد بيدك، تقول اقتل هذا فيقتل، اسجن هذا فيسجن، ولا راد لكلمتك. ده أول أو أعظم ما يمكن أن يركبه الإنسان اللي هو جواد الكبر الأعظم، وحنتكلم عن دية. الحاجة التانية المال، الغنى. قال الله عز وجل وهو يتكلم عن صاحب المال كلا إن الإنسان ليطغى، ليه؟ أن رآه استغنى. عشان كده ولأن الاستغناء يورث الكبر، قال الله عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، يبغي بعضهم على بعض إذا استغنى بعضهم عن بعض، فأحوج كل إنسان إلى الآخر حتى لو كان ملكا مطاعا. تخيل الملك المطاع لو ما فيش واحد يكنس له القصر هيعرف يعيش؟ لو ما فيش حد يهيئ له المطعم والمشرب يعرف يعيش؟ لا، فهو يحتاج إلى الخادم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، أحوج كل إنسان إلى الآخر، لا يستغني إنسان عن الآخر إطلاقا ولو كان ملكا مطاعا. يبقى أنا عندي السلطان، عندي الكبر، ولا بد من لزوم التواضع. قيل للفضيل بن عياض ما التواضع؟ قال أن تخرج يوم تخرج من يوم تخرج من بيتك وليس لك فضل على أحد، تعتقد كده أنه ليس لك فضل على أحد وكل الناس أفضل منك. قيل لمالك بن مغول اتق الله